في غسل الجنابة إذا استحم الإنسان بالماء أولا ثم بالصابون في نفس المكان، هل في ذلك شيء وهل لابد من الوضوء؟ ليس هناك شيء، إذا اغتسل من الجنابة بالصابون أو بالسدر أو بالإسنان أو بغيره فلا بأس، لكن كونه يتوضأ وضوء الصلاة أولا ثم يغسل غسل الجنابة يكون أكمل كفعل النبي عليه الصلاة والسلام. لكن لو غسل الجنابة فقط ولم يجد الوضوء ولم يفعل الوضوء فلا حرج، يطهر من الجنابة وإذا أراد الصلاة يتوضأ وضوء الصلاة، أما إذا جاء بينهما فهذا هو الأكمل، يتوضأ وضوء الصلاة ثم يغتسل في بدنه بالصابون أو بغيره، لكن لا يمس العورة، فإن مسها يعيد الوضوء. مس العورة يعني فرج الذكر أو الذور، إذا مسه يعيد الوضوء الشرعي، يغسل وجهه ويديه، يمسح رأسه وأذنيه ويغسل رجليه، هذا الوضوء الشرعي. أما إذا كان لا يعني عم الماء على بدنه ولكن ما مس فرجه حين الغسل هو وضوءه الأول صحيح. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.